ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء. شرح الأربعين النووية مع الشيخ. المحاضرة الثالثة. المحاضرة الأولى. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الاثنين بتاريخ 19 من مارس عام 2018 من الميلاد، الموافق 2 من رجب من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العشاء، في مدرسة شيخ العمود بحي العباسية، محافظة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا قد انتهينا في المحاضرة السابقة من الحديث الرابع، واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نشرع في الحديث الخامس. وقبل أن نبدأ في شرح الأحاديث الجديدة، يعني نريد أن نستمع إلى حضراتكم، يعني من حفظ هذه الأحاديث. نبدأ اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى مع الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نقرأ. هذا هو الحديث الخامس، وهو من رواية أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. كنا قد طلبنا من حضراتكم في المحاضرتين السابقتين ببعض التكليفات التي تتعلق برواة هذه الأحاديث. طلبنا منكم ترجمة أول حاجة الراوي الأول اللي هو سيدنا عمر بن الخطاب، ثم الراوي الثاني ابنه عبد الله بن عمر، ثم الراوي الثالث عبد الله بن مسعود. حد ثاني؟ ومين هم العباد الأربعة؟ ربنا يبارك فيك. ها. طيب احنا بس نعرف احنا متفقين عليه عشان خلاص. طيب مين كده عمل التكليف الأول المتعلق بترجمة سيدنا عمر بن الخطاب؟ كم واحد؟ طب الناس ترفع ايديها كده، ده عمل التكليف يبقى فرحانين كده. نعم. طيب كويس، يعني كل واحد كلف نفسه. طب مين ما عملش؟ برضه الناس اللي ما عملش ترفع ايديها كده بنشاط كده، ده انتوا ما عملتوش التكليفات، يعني المفروض تبقوا فرحانين. ده ما عملتش مكسوف؟ لو مكسوف كنت عملت التكليفات. ما جيتش استنى اسمح لي حاجه، انا عندي مشكله بس مع الكتب بتاعه التراوي. طيب ما احنا قلنا حضراتكم الكتب التي تعنى بتراجم الصحابة، كتاب مثلا أسد الغابة في معرفة الصحابة اهو. لو رحت حضرتك لأي شرح من الشروح كتب السنة في أي حديث رواه الصحابي، هم بيعرفوا براوي الحديث. طيب كويس. طيب الناس اللي عملت التكليفات مين يبدأ كده يعرفنا بالراوي الأول اللي هو سيدنا عمر بن الخطاب؟ مين؟ ها تفضل. سيدنا عمر هو قبيلة عادية كويس؟ أصلا بعد ولد قبيلة قصد إسلام مع أخته، القصة المشهورة المعروفة. ماشي تمام. وبعد إسلامه عز الله بها الإسلام، فخرج المسلمون في صفين، كان سيدنا حمزة على في صف وسيدنا عمر. تمام. وعندما هاجر المسلمون صلى الله عليه وسلم، الوحيد اللي خرج كده راح كده طاف بالبيت وراح للجماعة المشكين، هم قاعدين عند الكعبة كده قاعدين بيتكلموا في ناديهم. قال يعني الأول كده صبح عليهم كده تصبيحة كويسة وقال لهم يعني من أراد أن تثكل أمه أو ترمل زوجه أو يتم ولده فليلقني خلف هذا الإيه الوادي فإن مهاجر، محدش منهم إيه قدر يتحرك ويطلع له إيه ومشي يعني، لأن سيدنا عمر كان معروفا بقوة البنية، كان قوي وكان طويل يعني، كان إذا رأيته بين الناس يعني ظننت الناس جلوسا وهو واقف خلاص، وإذا كان يجلس بين الناس وهم جلوس ظننت أنه واقف من بين الناس وهم جلوس وهكذا يعني. ايه هم بقى الامور الثلاثه دول؟ مين يعرف الامور التي وافق فيها الوحي سيدنا عمر؟ ها اتفضل. اظن رايه في اسرى بدر. تمام. وايضا اعتقد هو الاذان محسوب ولا مش محسوب؟ الايه الاذان الرؤيه اللي رأت ولا لا؟ مين يعرف ثلاث مواقف؟ لا حاشين حضرتك عارف مين. تمام تفضل. في ايه الحجاب اتخذ مقام ابراهيم. تمام ضيف عليك. طيب مين تاني يعرف حاجه عن سيدنا عمر؟ الناس اللي عملت التكليفات فين؟ مش عملت التكليفات؟ تفضل. قتله ابو لؤلؤه المجوسي. نعم. وتوقف بعدها بثلاثة أيام وهو يصلي الفجر. تمام كويس. ايه تفضل قول. لا لا حضرتك قول تفضل. أسلم في العام السادس في الهجرة البعث. كان أول نقبة لأمير المؤمنين. كان طبعا كان ثاني خليفة بعد سيدنا أبو بكر الصديق. تمام. توسعت في عهد الخلافة الإسلامية وتقريبا قائد على دولة الفرس الكامل. تمام. كان من ضمن الحاجات اللي عملها اللي هو لغى سهم مؤلفة القلوبين بعد ما تمكن الإسلام. تمام. توفى كان في 23 هجرية تقريبا. الله يفتح عليك كويس. سيدنا عمر عمل مرتبات الجيش وعمل الشرطة جهاز الشرطة وعمل الدواوين وجمع القرآن وجمع القرآن تم في عهد سيدنا تمام. طيب مين الراوي اللي بعد كده؟ كويس يعني كده احنا عرفنا شوية معلومات طيبة عن سيدنا عمر بن الخطاب. فضل. سيدة ايه؟ الكهل هو الكبير في السن خلاص، والكهل يجمع على كهول، كهول. طيب بعد كده الراوي الثاني هو سيدنا عبد الله بن عمر. ها مين عمل التكليف بتاع سيدنا عبد الله بن عمر؟ تفضل تفضل يا دكتور. اول حاجه انت راجعت الكتب ايه؟ بتاع خالد محمد خالد. كويس ماشي. ولد في مكه عام 610 ميلاديه وتوفى في 73 هجري وكان 85 عام. تمام. كان ليه مقوله اسمه عن المهر بيقول لقد ضيعت رسول الله صلى الله عليه الصلاه والسلام فما نكثت وما بدنت الى يوم هذا وما ضيعت صاحب فتنة ولا اقصت مؤمنا مما قدر. كان بيجتهد الله وانه كان بيتتبع خطوات رسول الله عليه الصلاه والسلام. السيده عائشه تقول ما كان احد اشبه تبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه كما كان الزهر ابن عمر. يعني سيدنا عبد الله بن عمر كان من أكثر الناس تحريا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته حتى في أمور العادات التي هي ليست من قبيل التشريع، كان برضو بيقتدي بها من باب التبرك والمتابعة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا عبد الله بن عمر معروف عنه بذلك، وكان معروف كذلك بورعه وزهده. تمام. إيه كمان؟ كان بيعمل تاجر. سيدنا عثمان رضي الله عنه كان خليفة العرب عليه منصب القضاء والقاضي يعني، فهو أصدق إن القضاء ثلاثة قاضي يقضي بذات الثلاثة وقاضي يقضي بهون هو ثلاثة قاضي مشاهد الوثيق هو الثلاثة لا يظهر ولا أجل وإن يسائل قبلاء تمام. الله يفتح عليك. مين تاني من الأخوات يعرف حاجة عن سيدنا عبد الله بن عمر؟ جماعة الأخوات يعني لو دخلنا كده في سباق أو مسابقة كده تبقى اسمكم ضعيفة قوي يعني، بعدين ده بيقولوا أنكم نص المجتمع وبتاع وعاملينه الليلة والكلام ده، ما ينفعش كده، ما عايزين نمكن للمرأة في محاضرة الحديث. الأخت اللي كانت عارفة العبادلة الأربعة مين هم؟ الحمد لله. طيب تجيبهم لنا المرة الجاية إن شاء الله. طيب خلاص. طيب مين هما بقى العبادير الأربعة؟ نسي عكرمة واحدة ونسيت الأخرى. اتفضل. هو يعني هو الأكثر في الثلاثة الصادقين في رواية الحديث، فروى 1630 حديث عن سيدنا عبد الله بن عمر. روى 1630 حديث تقريبا. كويس. بينما عبد الله بن مسعود روى عنه 848. 848 كويس. جبت الحاجات دي منين بقى؟ تمام. الله يفتح عليك. كويس. ها مين تاني يعرف حاجة عن سيدنا عبد الله بن عمر؟ لا اصبر شوية كده. مين؟ اتفضل. في مقولة برضه لما كان سألوه عن عبد عمر قال نعم الرجل هو كان يكون في مقيمة. تمام. الله يفتح عليك. طيب مين الصحابي أو الراوي اللي بعد كده اللي هو سيدنا عبد الله بن مسعود؟ مين عمل ترجمة سيدنا عبد الله بن مسعود؟ عملتيها؟ طب اتفضلي. هو عشان نوالد بس دخل في الكتاب مجرد بس واحد تقريبا كان من السابقين للإسلام وأول من جهر بالقرآن الكريم في مكة في مجالس كبار قريش أو صناديق قريش. ها كويس. إيه كمان؟ أيوة الأخوات الفضليات. ما يصحش كده. أمال فين بقى المرأة نص المجتمع والمرأة نص المجتمع؟ عليه الصلاة والسلام. نعم. كويس. توفي سنة كام؟ حد يعرف من الشباب؟ طب هو روى كم حديث؟ هو روى كم حديث؟ ما هو لسه قايلينها مش شوية في المحاضرة دلوقتي، ولا اللي بيتقال هنا في المحاضرة ما يحسبش؟ ها كام حديث؟ لا كام حديث؟ كام حديث؟ قول لهم كمان مرة بصوت عالي. 848 حديث. 848 ماشي؟ كويس. طيب راوي الحديث الذي معنا في هذا اليوم هو الصحابية الجليلة أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. من يعرف حاجة عن السيدة عائشة؟ عن السيدة عائشة مين عمل كده تاني؟ حضرتك حضرت اثنين بكده نتيجة 1-1. مين تاني؟ طيب تفضلي حضرتك. براحتك طبعا. زوج النبي صلى الله عليه وسلم أستاذ. وما كانت أم رمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان حد عايز يشوف الكور العين يعني كان ينظر إليها. أم السيدة عائشة كان أبو عبد الرحمن، وكان بيتها أسماء ذات النفاقين، وأنا سمعت برضو هي لسه مات بذات النفاقين. طيب ماشي. ولد عبد المكرم المكرمة ومن الله عليها بالجمال والذكاء، كان بسبب ده كان يأتيها الخطاب من هي لسه ما عدتش. اللي عرض عن سيدنا محمد ان هو بعد السيدة خديجة تزوج من احد كانت حولة بنت حكيم، وهي اللي قالت له ان ممكن يتزوج اما بكر او اخرى يعني او ثيب، كان ثيب. وهو سألها عن مين البكر ورشحت يعني من هي السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو اللي طلب منها ان هي تسأل سيدنا ابو بكر عن ذلك. فقدر تزوجها بس الاول تزوجها بعد الهجرة لمكة. تمام، الله يفتح عليك. كويس. لم يتزوج النبي بكر غيره. تمام. كانت ينزل عليه الوحي وهو في بيته. تمام، الله يفتح عليك. نزل قراءته من السماء بعد حديث الإبن. الله يفتح عليك. لم ينفق امرأة أبواه بمجرم غيره. يعني ما كانش في حد من زوجاته أبواه كانت هاجروا معه يعني من مكة للمدينة غير هي. تمام، الله يفتح عليك. كويس، جيت بقى الكلام ده منين؟ من كتاب رجال ونساء أنزل الله فيهم القرآن. كويس. للدكتور عبد الرحمن عبيدة. تمام، كويس. في كتاب بقى لو انتوا أردتوا انكم تتوسعوا في معرفة تراجم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، في كتاب اسمه سيدات بيت النبوة، وكتبته الدكتورة عائشة عبد الرحمن. كتاب كده مطبوع طبعه دار الريان، كان بيباع في معرض الكتاب تقريبا 25 جنيه تقريبا أو حاجة زي كده. كتاب جدير بأن يقتنى، اسمه تراجم سيدات بيت النبوة، مهم جدا أنكم تقرأوا. ماشي، مين يعرف حاجة تانية عن السيدة عائشة رضي الله عنها؟ تفضل. طبعا معذرة، نحييك على هذا الجهد الذي بذل، ونتمنى أن يحتذي بك الآخرون. خلاص، كان الرجل كان بقول سن الفرزدق سنة فتابعتها، وإني لما سن الكرام تبوع. خلاص، تفضل تفضل أستاذنا. صح الأخوان ولدت قبل الهجرة بسبع سنين، تزوجها النبي بعد الهجرة بسنتين، ودخل بيها بعدها بسنتين، وكانت من أعلم الناس يعني حضرة جادرة بيها في العلم. نعم، كانت من أفقه الناس وأعلمهم، وذكر الحكم في المستدرك ربع الأحكام الشرعية أحكام الشرعية الإسلامية يعني إجابة على لسان عائشة رضي الله عنه. تمام، يعني الصحابة كانوا يرجعون إليها في كثير من الأمور ويستفتونها في كثير من المسائل. وعشر بعد النبي الوقوف في الهيكل ليس فترة من الوقت الطويل، حوالي 40 سنة تقريبا. وقفت في السلطانة 5 هجرية. الله يفتح عليك. قال ما بعد الجمل بقى نزبت بيتها. تمام، الله يفتح عليك. كويس. ها، طيب حد كده عايز يضيف حاجة تانية في ترجمة أو فيما يتعلق بالسيدة عائشة راوية هذا الحديث؟ تفضلي. تمام. زوجي لها في سبعين 297، والمتفق عليه كان 174. الله يفتح عليك. تمام، كويس. تمام، طيب حد عنده سؤال حول السيدة عائشة قبل أن نبدأ في الحديث؟ ما حدش، الحمد لله. طيب، عن أم المؤمنين، يعني إيه أم المؤمنين؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومنهن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت بمثابة أو كن بمثابة أمهات المؤمنين، يعني في البر وفي المكانة وفي الحرمة. خلاص، يبقى في الحرمة كحرمة الأم، ولذلك لم يجوز لواحدة منهن أن تتزوج بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل المؤمنين في منزلة أبنائها، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج بواحد من أبنائها، فهن أمهات المؤمنين لهذا المعنى خلاص، لا في الخلوة أو النظر، يعني هي حتى وإن كانت أم المؤمنين لأنه لا تجوز خلوة بها أو النظر إلى عورتها. ماشي. طيب عن أم المؤمنين أم عبد الله، طيب هل السيدة عائشة رضي الله عنها رزقت بأولاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب ليه بيقولها أم عبد الله؟ طب وقعت ساكت، ما تتكلم، قول. هي مش تنسب، هي تكنى بأم عبد الله اللي هو سيدنا عبد الله بن الزبير، ده ابن أختها. ابن أختها مين بقى؟ سيدة أسماء، فكانت تكنى بابن أختها خلاص. ولا يشترط في الكنية ان الانسان يكون له ولد خلاص، يعني من الممكن ان يكنى وهو لسه كده ايه، طفل صغير كده. ماشي. تمام. يبقى عن ام المؤمنين ام عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، يعني أمرنا المقصود به الدين، يعني الأمر يطلق ويراد به الشأن، ويطلق ويراد به الحال، ويطلق ويراد به الدين، فالمقصود به هنا الإيه؟ الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد. رد يعني مردود على صاحبه، يعني لا يقبل. والحديث هذا يتحدث عن الأمور المبتدعة أو المستحدثة، بس ليس كل أمر مستحدث أو ليس كل أمر مبتدع مردود خلاص. يعني هذا الحديث يقول أنه من العام الذي أريد به الإيه؟ الخصوص. يعني إيه العام؟ والحديث بيقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد. أي أمر محدث على هذا الكلام يبقى إيه؟ مردود. لكن لا، المقصود بالأمر المحدث اللي هو البدعة، يعني قال لك ما كان مذموما أو محرما. ولذلك البدعة هي الأمر المحدث على غير مثال سابق، ده معنى الإيه؟ البدعة، ده معناها في اللغة. ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، يعني أي خلق أو أوجد السماوات والأرض على غير مثال إيه؟ سابق. يبقى معنى كلمة البدعة في اللغة الأمر المحدث على غير مثال إيه؟ سابق. طب المقصود بالبدعة إيه في الشرع؟ قال لك المقصود بالبدعة هي الأمر الذي أحدث يصادم أصلا من أصول الشرع خلاص. طيب ما لم يكن كذلك؟ قال لك لا يكون مذموما، لأن الأمور المبتدعة أو الأمور المستحدثة تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة. حد يعرف الأحكام التكليفية الخمسة؟ ها، الوجوب أو الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. في عندنا أمور محدثة أو مبتدعة تعتريها هذه الأحكام، يعني قد تكون البدعة هذه واجبة، قد تكون مستحبة، قد تكون مباحة، قد تكون مكروهة، قد تكون إيه؟ محرمة. المحرمة هي التي إيه؟ ورد الشرع بتحريمها أو النهي عنها، فده يبقى إيه؟ حرام ولا يجوز. فما ليس كذلك؟ قال لك ده لا يكون حراما. يعني مثلا من بعض الأمور المبتدعة اللي هي تدخل في دائرة الإباحة، زي الأمور التي استحدثت في المأكل والمشرب والملبس ونظام السكن وأبنية المباني وتنظيم المدن، كل هذه أمور محدثة لم تكن موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته. هذه الكاميرا التي تقوم بالتصوير أو التسجيل أو التليفون أو غير ذلك، كل هذه أمور إيه؟ محدثة مبتدعة لم تكن موجودة قبل ذلك. طيب هل هذه الأشياء محرمة وهل ورد الشرع بتحريمها؟ لا، لأن هناك من يضيق فهمه ويأخذ هذا الحديث وغيره في التضييق على الناس في حياتها وفي أمور إيه؟ معاشها. طب هناك أمور استحدثت هي مستحبة بل تصل في بعض الأحيان إلى الوجوب، زي مثلا تقعيد اللغة العربية ووضع قواعد لها وتعلمها ودراستها، ده أمر ما يكون موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا عرب بالصليقة خلاص وعرب بالسماع، بعد كده لما اختلط العرب بالعجم بدأ في لحنة أو في عجمة تدخل في لسان بعض العرب، فبدأ يتخوفوا على ذلك، فوضعوا قواعد اللي هي بقت بتطور بعد كده بعلم النحو، وبدأ الناس يتعلموها ويدرسوها. طب ما ده أمر محدث، أمر لم يكن موجود قبل ذلك، خلاص. فهذه أمور مبتدعة وهكذا. كذلك سيدنا عمر رضي الله عنه يعني استحدث بعض الأمور زي جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد، ده برضو لم يكن موجودا قبل ذلك، فجمعهم سيدنا عمر على إمام إيه واحد. يبقى ليس كل أمر لم يكن موجودا قبل ذلك يكون إيه ممنوعا أو محرما أو مردودا. الذي يكون مردودا أو محرما هو ما ورد الشرع بإيه بالنهي عنه أو بالنهي عنه أو تحريمه. طيب ما عدا ذلك يبقى بقى إما أن يدخل في دائرة الإباحة أو في دائرة الاستحباب أو الندب أو غير إيه أو غير ذلك، خلاص. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. يقول الإمام النووي رضي الله عنه في شرحه فيه دليل على أن العبادات من الغسل والوضوء والصوم والصلاة إذا فعلت على خلاف الشرع تكون مردودة على فاعلها. يعني لو واحد فعل هذه الأعمال على خلاف الشرع، يعني واحد صلى بغير وضوء هل تصح منه صلاته؟ تكون مردودة، خلاص. واحد صلى لغير اتجاه القبلة وهو يعلم اتجاه القبلة ولم يكن معذورا في ذلك، يبقى لا تصح. ليه؟ لأنه خالف ما ورد أو ما جاء الشرع إيه به، فيكون عمله إيه مردود. وفيه دليل على أن من ابتدع في الدين بدعة لا توافق الشرع فإثمها عليه وعمله مردود عليه وأنه يستحق الإيه الوعيد. خذوا بالكم، شوف الإمام النووي بيقول لك إيه، وفيه دليل على أن من ابتدع في الدين بدعة لا توافق الإيه الشرع، يبقى إذن هناك بدع توافق الإيه الشرع، يبقى ليس كل بدعة يكون إيه مردودا أو تكون إيه حراما، خلاص. لأن هناك من توسع في هذه الأمور وحرم على ناس يلبس القميص والبنطلون، أو إن هو يلبس الساعة، أو إن هو يلبس مش عارف إيه، أو إن هو يأكل إيه، أو وضيقوا على الناس إيه حياتهم. يبدأ الحديث كما قلنا هذا عام أريد به الإيه الخصوص، واللي ورد النهي به أو الذي يرد هو ما كان مخالفا للإيه للشرع. طيب ما جاء الشرع بتأييده أو بالندب إليه يبقى ده خلاص مشروع. طيب ما سكت عنه الشرع يبقى ده يدخل في دائرة الإيه الإباحة، يدخل في دائرة الإيه الإباحة. حد عنده سؤال في هذا الحديث؟ طيب ننتقل للحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه أو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعالى محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. نقرأ عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما. مين يعرف حاجة عن ترجمة هذا الصحابي الجليل؟ فيش غير الاثنين دول؟ فضل. تمام. طيب كويس. طيب احنا محتاجين ان احنا يعني كده يبقى من ضمن التكلفات ان احنا ترجمة سيدنا النعمان او سيدنا عبد الله سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما اللي هو أبي عبد الله دي كنيته واسمه النعمان بن إيه بن بشير رضي الله عنه. يبقى نبحث عن إيه عن ترجمته دي تكليف ده تكليف إن شاء الله نراه المحاضرة القادمة. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال والحرام يقول الحلال بين والحرام إيه بين، يعني هناك أمور جاء الشرع بتحريمها وهناك أمور بين الشرع حلها. طيب إيه ضابط الحلال؟ طبعا اختلف العلماء في حد الحلال والحرام، فالإمام أبو حنيفة كما يحكي عنه الإمام النووي يقول الحلال ما دل الدليل على حله، يبقى أنا كده لابد أن أنا عشان أعرف الحاجة ديت لابد يكون معايا دليل يقول أن الحاجة ديت إيه حلال. في حين أن الإمام الشافعي رضي الله عنه يرى أن الحرام ما دل الشرع على إيه على تحريمه أو ما دل الدليل على تحريمه. طب حد يلاحظ أن في فرق ما بين الكلامين؟ ايه الفرق؟ الله يفتح عليك. تمام، يبقى هو كده يبقى كده المنطلق الذي ينطلق منه الامام الشافعي ان الاصل في الاشياء الايه الاباحة، في الاصل ان الحاجة هي ايه حلال، الا اذا وجدت دليل يقول ان ديت ايه حرام يبقى خلاص ايه كده اعرف. وده بيلمح الى معنى اخر ان الاشياء المحرمة محصورة، الأشياء المحرمة إيه؟ محصورة، الحاجات المحرمة أو التي جاء الشرع بتحريمها يمكن حصرها وعدها إن ده حرام 1 2 3 4. طب الحلال قال لك غير محصور، الحلال إيه؟ غير إيه؟ محصور. فإحنا لو بينا لك الأشياء المحرمة يبقى ما دونها يكون إيه؟ حلالا. خلاص؟ طيب وده نفهم به معنى كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحلال إيه؟ بين والحرام إيه؟ بين. يبقى الحلال كده خلاص ما لم يرد الشرع ايه بتحريمه، طالما ما عنديش حاجه تحرمه يبقى هو ايه حلال. طب الحرام قال لك ما دل الدليل على تحريمه، ما دل الدليل على ايه على تحريمه. طيب الحلال بين يعني ظاهر وواضح، والحرام بين ظاهر وواضح، وبينهما امور مشتبهات. الامور المشتبهه يعني وقع الشبه، هل هي من الحلال ولا من الحرام؟ كثير من الناس لا يعرف هذه الايه الامور المشتبهه، لكن كل الناس يعرف ان السرقه ايه حرام، ان الزنا ايه حرام، خلاص، ان التجاره او البيع والشراء ده حلال، يبقى دي امور واضحه حلال وحرام معروفه. خلاص، طب في هناك امور بقى مشتبهه، يعني ايه هيدخل فيها كده ايه ممكن ان هي تتشابه مع الحلال في جانب وتتشابه مع الحرام ايه في جانب، زي بعض التعاملات المالية الدقيقة مثلا، زي بعض الانواع من المأكولات التي يقع فيها الايه الاختلاف بين الايه العلماء. هذه الامور لا يعرفها كثير من الايه من الناس، لا يعرفها كثير ايه من الناس، لكن يعرفها العلماء، يعرفها الايه العلماء. طب الانسان في هذه الحالة في حالة وقوع الشبهة بقى، يعني هو مش قادر يقول ده حلال ولا حرام، الأولى للإنسان هنا أن إيه أن يتقي الشبهات. يعني إيه؟ يعني يبتعد عنها، يعني يتجنبها، يتجنب الإيه الشبهات. طب ليه حيتجنب الشبهات؟ قالوا لأن في تجنب الشبهات استبراء لدين الإنسان وعرضه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبينهما أمور أو بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الإيه من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإيه وعرضه. وفي رواية من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وإيه وعرضه. طيب الإنسان لما يتقي الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، يعني إيه؟ يعني طلب البراءة لدينه لخلقه وعرضه، فلا يتطاول عليه إيه أحد. والإمام النووي هنا له كلام يقول وبينهما أمور مشتبهات، أي بين الحلال والحرام أمور مشتبهة بالحلال والحرام، فحيث انتفت الشبهة انتفت الكراهة وكان السؤال عنه إيه بدعة. خلاص، يبقى الكراهة تكون في حال وجود الإيه شبهة، طب في حال انتفاء الشبهة يبقى كده زالت وبكده كراها ايه زالت يبقى حل الايه الامر. لان برضو مش عايزين ندخل في باب اللي هو باب التضييق او باب الوسوسة. بقى بعض الناس كل واحد يبدأ يسأل في كل حاجة ده حلال ولا حرام يبدأ عنده والشيطان يبدأ يدخله من هذا الايه المنطلق. فننتبه لهذا الايه ان الانسان لا يبالغ حتى لا يقع في ايه في محظور اخر وهو التضييق على ايه على نفسه. يقول فحيث انتفت الشبهة انتفت الكراهة وكان السؤال عنه بدعة. وضرب الامام النووي مثال يقول لك اذا قدم غريب الى بلد ومعه متاع ليبيعه قال لك فلا يجب البحث عن ذلك بل ولا يستحب ويكره السؤال عنه. يعني ايه الكلام ده؟ هو واحد جاي يبيع حاجة خلاص فما تجيش بقى تقول له الحاجة دي بتاعتك ولا مش بتاعتك اوعى تكون سرقها او انت شكلك كده حرامي خلاص يبدأ انت كده ايه بحجة ان انت بتتحرى الايه. قال لك لا ده يكره فعل ذلك. ليه؟ لان الاصل براءة الذمة. هو الاصل ان الناس كلهم حرامية ولا الاصل ان الانسان غير سارق؟ الاصل ما غير سارق. طب عشان نقول ان ده فلان سارق او حرام بنحتاج الى دليل نقيمه على ذلك. طب اذا لم يوجد دليل لا كده ولا كده بنستصحب البراءة الايه الاصلية. يعني الاصل ان الناس اللي قاعدة قدامي ديت كلهم ناس كويسين. الاصل ان هم ناس يعني ما حدش منهم بيسرق الا اذا قام الدليل على غير ذلك. طب ما فيش دليل لا كده ولا كده يبقى بنستصحب البراءة الاصلية وان الاصل ايه كده ان الحاجة اللي في ايدك دي الاصل ان هي ايه بتاعتك. فما ينفعش اقول لك الحاجة دي بتاعتك ولا مش بتاعتك اطالبك بدليل على اثبات ان هي ايه ملكيتك واقول لك بقى اثبت بقى ان انت مش واحد تاني. لا دي بقى كده هنخش بقى في ايه في يعني شيء من السفسطة وشيء من التضييق على الايه على الناس. يبقى احنا مش هنسأله لان هو الاصل انه ايه ليس سارقا وان الاصل ان الحاجة دي ايه بتاعته خلاص. اتفضل. لا هناك بقى ده اولا مش كل الامور لا يطلب فيها سند الملكية خلاص. ده يكون في الأمور اللي هي للمحقرات والأمور الثانية. لكن الذي يبيع شيئا ثمينا الآن أصبح هناك حاجة بيسموها سند الملكية أو تسلسل الملكية. لا حضرتك هذه لا يطلب فيها سند أو تسلسل الملكية إلا في بعض الأنواع المعينة خلاص. لكن ما عدا ذلك أو ما غير ذلك يبقى لا يطالب بإيه بدليل خلاص. أما إذا شابت يعني او ظهرت الشكوك حول ان الانسان ده يعني اشتهر بذلك او ان هو لا يمكن ويحصل على مثل هذا وهناك من الشكوك يبقى في هذه الحالة اذا اردت الورع فاترك الشراء منه والتعامل معه. طب اذا بحثت عن الحلال والحرام فيجوز التعامل معه والشراء ايه منه. ماشي. قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه أي طلب براءة دينه وسلم من الشبهة. وأما براءة العرض فإنه إذا لم يتركها تطاول إليه السفهاء بالغيبة ونسبوه إلى أكل الحرام فيكون مدعاة لوقوعهم في الإثم. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم. يعني إيه؟ ان الانسان بقى يتقي الشبهات. طيب من الشبهات ان الانسان يعرض نفسه للمواطن التي ايه يمكن ان يتهم فيها او يفتح الباب للقيل والقال. زي واحد مثلا يقف مع امرأة ليست من محارمه على قارعة الطريق او يتحدث اليها او يتواصل معها باي وسيلة من وسائل الايه التواصل. طيب الاولى ان الانسان يفعل هذا ويعني يعرض نفسه لمثل هذه الأمور ويفتح الباب للقيل والقال ولا الأولى أنه يبتعد عن مثل هذا؟ ها حتى وإن كانت الصلة أو الكلام في أمور مباحة لا يشتمل على شيء محرم كذلك خلاص حتى لا يفتح الباب للإيه؟ للقيل والقال. وده موقف من مواقف الإيه؟ التهم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات كان بيعتكف في المسجد فخرج ليلا إحدى زوجاته جاءت فوقفت تتكلم معه في أمر فمر عليه بعض الصحابة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكم إنها إيه صفية زوجتي. ليه؟ عايز يدفع الإيه الشبهة أو التهمة مع أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن الإيه عن الشبهات ولا يمكن أن يشك أو يرتاب مؤمن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سيدنا النبي أراد أن لا يترك مجالا للإيه؟ للشيطان. أراد أن لا يترك مجالا للإيه؟ للشيطان. وسيدنا الإمام علي رضي الله عنه له كلمة في هذا المعنى، كلمة نفيسة جيدا، يقول رضي الله عنه: إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره. إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره، فرب سامع نكرا لا تستطيع أن تسمعه عذرا. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول لك إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره، يعني ده تحذير، ويحذرك إلى فعل شيء تنكره القلوب، خلاص، حتى وإن كان معك إيه العذر، معك الدليل إن ده إيه ليس أمرا محرما ولا شيء فيه. ليه؟ قال: لأنه رب سامع نكرا لا تستطيع أن تسمعه إيه عذرا. زي واحد يقول لك إيه، أنا شفت فلان قاعد مع واحدة على شط النيل وسكت، خلاص، ففتح بقى الإيه الباب للإيه للتوقعات، خلاص. لكن الراجل اللي قال الكلام ده عارف إن الواحدة دي إيه زوجته مثلا، أو هي أخته أو بنته، خلاص. فيقول لك إياك، إياك وما يسبق إلى القلوب إيه إنكاره. إحنا شفناك قاعد مع واحدة ما نعرفش هي مين، وإنت حضرتك ما تستطيع تبين تقول لا ده دي زوجتي أو خطيبتي أو بنتي أو أختي أو أو أو إلى آخره، يبقى معك العذر أهو، خلاص. قال لك: فرب سامع نكرا لا تستطيع أن تسمعه إيه عذرك. أنت قلت لي كده، لكن هل كل اللي شافوك هتقدر تقول لهم الكلام ده؟ يبقى واحد أهو سامع أو رأى الشيء الذي يقع في النفس إنكاره، لكنك لم تستطع أن تبلغه الإيه العذر، لم تستطع أن إيه أن تبلغه الإيه العذر. فالإنسان دائما يبتعد عن مثل هذه الإيه المواطن، يبتعد عن مثل هذه الإيه المواطن، ولا يعرض نفسه للتهم. أي حاجة ممكن إن هي تبقى باب للاتهام، يبقى الإنسان إن هو إيه يبعد نفسه عنها. واضح الكلام؟ قوله صلى الله عليه وسلم: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ده له معنيين. المعنى الأول إن الإنسان إذا وقع في الشبهات اللي هي الأمور اللي إحنا عوام الناس مش قادرين يفرقوا هي حلال ولا حرام أو اختلط الأمر فيها، قال لك إذا وقع في الشبهات ربما يقع في الحرام وهو لا يدري، لأنه كان يظن أنه ليس إيه حراما وهو إيه حرام، يبقى وقع في الحرام وهو إيه لا يدري. المعنى الثاني إن الإنسان إذا وقع في الشبهات ولم يتورع ولم يبتعد عنها، يكون هذا بابا يدخل منه إلى الإيه إلى الحرام، يكون هذا باب يدخل منه إلى الإيه إلى الحرام. ولذلك الإنسان يبتعد عن مثل هذه الأمور اللي ممكن يراها من المحقرات أو لكنها ستجر إلى إيه إلى ما بعدها. وإن الإنسان يبدأ، يعني بيقول لك طريق الألف ميل بيبدأ بإيه بخطوة، طريق الانحراف برضو بيبدأ بإيه ها يبدأ بسجارة، خلاص، يقول له خد بس كده يعني إيه كده، وبعد كده بعد فترة نلاقيه بقى كبير المدمنين وممكن يبقى تاجر جملة أو تاجر تجزئة، ويبدأ والمسألة بدأت بإيه بحاجة بسيطة. كذلك الأمر يبدأ بإيه، يعني علاقة الرجل بالمرأة قد تبدأ بإيه بنظرة، ها، وأحمد شوقي كان بيقول إيه نظرة فابتسامة ها فإيه فإيه فحديث فموعد فلقاء إلى آخر ما إيه ما قال، وهكذا. يبقى الإنسان يتساهل في بعض هذه الأمور إلى أن إيه يجره أو إيه يعني يقع في الإيه في الحرام، لأن النفس كما قال الإمام النووي إذا وقعت في مفسدة تدرجت منها إلى إيه إلى أخرى إلى أن تصل إلى الإيه إلى الكبائر. وعندنا في هذا المعنى معنى مهم جدا، أو حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. هو أولا سرقت البيضة لا توجب قطع اليد، وسرقت الحبل لا توجب قطع اليد. ليه؟ لأنها لم تبلغ النصاب اللي هو المقدار الذي يحد فيه الإنسان إذا سرق، ماشي. لكن معنى الكلام أن هذا سرق الشيء اليسير ثم تدرج منه إلى الإيه؟ إلى الشيء الكبير لحد ما إيه؟ وقع بقى واتقبض عليه وأقيم عليه الإيه؟ الحد أو أنزل به الإيه؟ العقوبة. يبقى الولد كده في البداية راح المدرسة ولا حاجة فجاب براسة زميله أو الألم بتاع زميله فوالدته قالت له ما شاء الله عليك برافو يا ابني بدل ما تضيع عالم جبتنا ألمين كويس. مرة في مرة بعد كده إيه؟ هيجي بقى يقلب زمايله بعد كده هيثبت الناس على باب المدرسة بعد كده بقى هيخش في المنطقة كلها والحي بعد كده هيبقى الزعيم تشكيل إيه؟ عصاب. يبقى الموضوع بدأ بإيه؟ بألم أو أستيكة أو إيه؟ أو كرسة وانتهى إلى حيث قد إيه؟ قد علمتم. يبقى الإنسان يفهم هذا الإيه؟ المعنى أن الإنسان يبتعد عن الشبهات يبتعد عن المحقرات إيه؟ يستبرئ لدينه ويستبرئ لإيه؟ لعرضه. يقول ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحمى هي المنطقة التي يحميها الإمام اللي المقصود بالإمام هو الحاكم خلاص مش إمام المسجد. الحمى هو ما يحميه الإمام من الأماكن اللي هي المباحة. يعني نيجي إيه؟ الدولة تمتلك أراضي شاسعة وهنفترض أن الأراضي كلها فيها كلأ أو عشب أو حشيش لترعى فيه الأغنام أو الإبل أو غير ذلك. فطبعا يجوز لكل الناس أن كل واحد يرعى دوابه وأنعامه في هذه الإيه؟ الأماكن. فبيجي الإمام أو الحاكم على منطقة معينة كده يحميها يعني يقول هذه المنطقة لا يرعى فيها إيه؟ أحد وإنما مثلا ستكون لرعي الإبل أو الأشياء التي يمتلكها بيت المال أو تمتلكها الدولة أو الدولة هتجعلها لغرض من الأغراض فما حدش من الأفراد إيه يقع فيه. فسيدنا النبي بيمثل لنا الإنسان الذي يقع في الشبهات زي الإنسان الراعي الذي يرعى أغنامه أو إبله حول الإيه الحمى يوشك أن إيه أن يرتع فيه. لان هو لما كده الامام يقول لهم المنطقه دي كده ما حدش يرعى فيها وهو يجيب الاغنام بتاعته جنبها بالظبط وهو يسيبها ايه ترعى. طب ما هو ده مدعاه ان هي ايه تدخل الى الايه الى الحمى. يبقى وقع في المحظور وقع في الايه في الممنوع. وان هو لو كان ابتعد عن هذا الحمى ما كانش هيقع في الايه في الحرام. زي واحد كده ايه قاعد صايم وجعان وبدل ما يشغل نفسه بحاجه مفيده راح قاعد بقى يلعب ايه ولف حوالين الاكل وشوف الميه ده ساقعه ده ريحتها حلوه وبدا كده يلف حواليها لحد ما ايه ما اكل من الطعام. اهو ده كالراعي يرعى حول الايه الحمى. وتجد ان الاسلام لما يحرم شيء دائما يجعل له مساحه تمنع الانسان من الوقوع في هذا الحرام. زي الاسلام مثلا حرم الزنا اللي هو ان يواقع الرجل المراه حرم هذا ده المحرمة لكنه جعل لذلك حما يعني في أمور قبل ذلك حرمها ليه حتى لا يقع الإنسان في إيه في الحرام. فنجد مثلا حرم إن هو إيه أن يختلي الرجل بامرأة أجنبية عنه يعني يجلس معها في مكان مغلق بانفراد ده حرام ولا يجوز خلاص حتى وإن كانت كبيرة أو كان هو كبير أو صغير ما دام إن هم ليس من المحارم يبقى لا يجوز الخلوة بينهما. ولذلك سيدنا النبي يقول لا تخلون بامرأة حتى ولو ايه لتعلمها القرآن. ليجي يقول لك بقى لا ده زي بنتي او زي والدي او زي اخويا. لا الكلام ده مفيش هو زي لكنه ليس اخاك هو زي والدك لكنه ليس والدك هي زي بنتك بس ما هيش بنتك خلاص. فالإسلام حرم ذلك ليه لان هذا يجر الى وقوع الايه الحرام او الى وقوع الايه الزنا. كذلك حرم النظر ان الشاب او الرجل ينظر الى المراه لغير حاجه وان المراه تستر مفاتنها وتستر عورتها كل هذا ليه علشان حتى لا يجر الى الوقوع في الايه في المعاصي او في الايه او في الحرام. بعض الناس يقول لك انتوا يا جماعه الجماعه دولت محبكين الموضوع عادي يعني انتوا احنا اخوات او مش اخوات يعني خلاص احنا يعني شيء من الايه من التساهل. وهذا باب من أبواب الإيه؟ المفسدة لأن هذا حتى يؤثر على الطباع السليمة يعني يؤثر على رجولة الرجل وعلى أنوثة المرأة خلاص. إما أن تكتسب المرأة من أخلاق الرجال بسبب كثرة المخالطة، أو يكتسب الرجل من أخلاق النساء بكثرة الإيه؟ المخالطة. خلاص، فيبقى الإنسان يفهم ويعي أن الإنسان لما حرم شيئا جعل له بيسموه حريم الحرام، يعني منطقة كده إيه ممنوع الاقتراب فيها أو التصوير. خلاص، ليه؟ لأن ما بعد هذه المنطقة أمر إيه حرام، فعلشان نضمن أن حضرتك لا تقع في هذا الحرام فبنعمل لك منطقة كده إيه مساحة أمان ما تتخطاش هذه المساحة. طب إذا تخطيت هذه المساحة يوشك أن تقع فين؟ في الحرام، يوشك أن تقع في الإيه؟ في الحرام. فنفهم هذا الإيه المعنى. نعم. هل يقع في الأمور مثلا اختلف فيها العلماء، هل ده مثلا اختلف فيه ولا لا؟ حضرتك دلوقتي الأمور المشتبه فيها أو المختلف فيها بين العلماء، لو كانوا فعلا علماء ومن أهل التخصص ومن أهل العلم فلك أن تقلد من أجاز منهم أو من أباح الأمر ولا حرج عليك في ذلك. خلاص، لكن مش هنجيب بقى الخلاف بقى ما بس لما بين أهل العلم وبين عم عبده العجلات اللي على مصر في الشارع. عم عبده شايف أن الحاجة دي مش حرام، فأنت مش حضرتك تروح تستفتيه خلاص وتقول ده في خلاف بين أهل العلم، او تروح تجيب لي بقى احد الجماعه اللي بيدعوا الثقافه او يدعوا بقى التنوير او يدعوا بقى مش عارف ايه ويقول لك ان ده ده ده مجدد، ده انت شايف لابس قميص حلو ازاي وده مجدد. خلاص، وتقعد بقى اصل في خلاف ما بين العلماء، يعني الازهر الشريف يقول قولا والمجدد الفلاني الفلاني ده بيرى قول اخر غير ما راه مجمع البحوث الاسلاميه ودار الافتاء المصريه والازهر الشريف، وان ده راي برضه يحترم، راي يحترم. يعني اجي اقول لك حضرتك كده مثلا وزاره الصحه باطبائها وبتخصصاتها الموجوده قالوا ان الحاجه الفلانيه ديت مضره بالصحه، فيجي واحد تحت بير السلم يقول لك لا الكلام بتاع وزاره الصحه ده مش علمي، الكلام العلمي ان الموضوع ده فيه خلاف ما بين الايه الاطباء، وانا ارى ان هو ما بيضرش وهو انا شربته وما ضرنيش. خلاص، لا ده ما يبقاش خلاف ما بين العلماء. خلاص، يبقى لا ده لو في امر بقى خلاف ما بين العلماء وكانوا من اهل التخصص ففيها ووقع الخلاف بينهم فلك ان تقلد من ايه من اجاز، زي بعض التعاملات او بعض الامور نجد ان هناك خلافا بين المذاهب الفقهيه فيها فنفتي بمن اجاز من باب التيسير على الناس، طب لك ان تعمل بهذا القول ولا حرج في ذلك ولا غضاضة في هذا الايه في هذا الامر. ماشي يا مشايخ؟ ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، يعني بيقول إن كل ملك في الدنيا له حمى يحميه يمنع الناس من الدخول إليه أو الرعي فيه أو الوقوع فيه. يقول بقى وحمى الله سبحانه وتعالى محارمه، يعني الأشياء أو الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى، هذا هو الحمى فلا ترعى حوله، يعني ما تقربش منه. خلاص، يعني لا تقترب من المحرم. ولذلك الديانة تقتضي أن الإنسان يترك بينه وبين الحرام حائل من المباحات، يجعل بينه وبين الحرام إيه حائل من المباحات. لكن الإنسان إذا خلاص فعل كل شيء واقترب خلاص وقفنا بس عند الإيه الحرام، خلاص يوشك أن أنت إيه تقع في الإيه في الحرام. فحمى الله سبحانه وتعالى هي الأمور التي حرمها، فالإنسان لا يرعى حول الحمى، ما تحومش حوالين الحمى، لا خليك بعيد شوي حتى لا تعرض نفسك للإيه للفتنة وتترفق بنفسك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، يعني أن القلب هو أمير، أو لو كما يشبه العلماء أن الإنسان ده وكأنه مملكة، أمير هذه المملكة هو الإيه؟ القلب. إذا استقام القلب استقامت الجوارح، طب إذا فسد القلب هتفسد الإيه؟ الجوارح. طب القلب يستقيم إزاي؟ يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يعمل الإنسان على تطهير قلبه من أمراض القلوب زي الغل، الحقد، الحسد، الكبر، كل هذه أمراض، فالإنسان يطهر نفسه ويطهر قلبه من هذه الإيه؟ الأمراض. فإذا استقام قلب الإنسان استقامت إيه؟ جوارحه. طب إذا كان قلب الإنسان غير مستقيم يبقى الجوارح لن إيه؟ تستقيم. زي كده رئيس المؤسسة، خلاص؟ لو رئيس المؤسسة ده راجل منضبط وملتزم في حضوره وانصرافه وفي التزامه في العمل، هنلاقي ده بينعكس على إيه؟ على كل من تحته. فإذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت الإيه؟ الرقص، خلاص؟ فإذا كان هو المسؤول نفسه الأعلى حرام أو مقصر أو مهمل في وظيفته يبقى اللي إيه؟ من تحته حيبقى بهذه الصورة. وكذلك الحال بالنسبة للإنسان، القلب هو الإيه؟ القائد أو هو الأمير. إذا استقام تستقيم الجوارح، طب إذا لم يستقم لا تستقم الإيه؟ الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري وإيه؟ ومسلم. حد عنده سؤال في هذا الحديث؟ تفضل. طبعا، وإلا ما لم يكن هناك قيمة للمجاهدة والتربية والتعليم والتهذيب ما كانش حيبة فيه فائدة لذاك. حد عن سؤال تاني؟ حد عن سؤال تاني يا مشايخ؟ طيب ما يمكن أن نستفيده من هذا الحديث؟ مشايخنا تفضل. تمام، كويس. ايه كمان؟ تفضل. يعني سنة التدرب دي موجودة في مخلوقات ربنا كلها، هو يعني مش مجرد ان انا بص الاحكام اللي قدامي على ان في خط فاصل ما بين الحرام والحلال، لا، الامور المشتبهة يفضل ان انا ما يعني ما سيبش نفسي للزحلية او للسلي. تمام. وكأن يعني ربنا بيقول ان في مساحة رمادية، لو حسيت انها رمادية ما تجيش جنبها، خليك خليك في الابيض. كويس، تمام. ايه كمان؟ ان صلاح القلب يترتب عليه صلاح الايه؟ الجوارح. ايه كمان؟ الاخوات الفضليات الجالسات في اخر الصفوف، فيش اي مشاركة خالص؟ ما هي الدروس المستفادة يا سادة؟ ما هي الدروس المستفادة؟ تفضل. تمام. اللسان عليه أن يتعلم أو أن يعرف الحرام حتى لا يقع فيه. والشاكم يقول عرفت الشر لا للشر ولكن لإيه؟ لتوقيه. ومن لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. إيه كمان؟ تفضل. ربط القلب يعني ربط القلب بالموقف كله أو بالصورة كلها، دليل ان الخشية دي بتتولد من داخل القلب. فانا لو بخش الله بجد انا مش هيبقى عندي اتقاء الشبهات اولى من ان انا اخد ساعة اكتر في حياتي او كده يعني. تمام. فعشان كده في اخر الحديث الرسول اتكلم على القلب بالذات يعني. تمام، الله يفتح عليك. ايه كمان يا مشايخ؟ تفضل. هو الحديث كده هو الورع وثاني حاجة ان احنا نعمل على اصلاح القلوب. تمام. ايه كمان يا مشايخ؟ طيب، كويس، ما ذكرتموه هذا. طيب، طيب ننتقل الى الحديث السابع. عن ابي رقية تميم بن اوس الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. عن أبي رقية الأدبي من أوس الزهري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. عن أبي رقية التميم بن أوس الأنباري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. عن أبي رقية التميم بن أوس الأنباري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. ليس عليك. راوي الحديث هو الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. حد يعرف عن هذا الصحابي شيء؟ فضل. تمام. تمام. هو أول من قصر السراج في المسجد النبوي. تمام. أول من صنع المنبر عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام روى عن التميم هو حديث الجساسة والمسيحة. تمام. الله يفتح عليك. ها. الله يفتح عليك. ها. حد يعرف عنه حاجة تاني؟ طيب الناس كده تحضر كده رواة الأحاديث والتراجم بتاعته، ده برضو من ضمن التكليفات. ترجمة الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. متفقين يا مشايخ ولا سئمتم؟ ها؟ لم تستأموا. طب كويس. الشاعر كان بيقول: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأم. تفضل. طيب العلم لا، بص حضرتك، لا حضرتك لا تنشغلي عن الموجود بالمفقود. بمعنى انت الان بتاخدي في الاربعين النووية، لو ركزنا فيها ومعرفة رواة الاحاديث بالاحاديث في الفترة اللي احنا بناخد فيها الاربعين النووية ده كويس، وبعد ذلك ناخد حاجة تانية او نتعلم حاجة تانية. استطعت ان انت تضيف لده حاجة تانية افعلي، ما استطعتيش يبقى اللي انت مشغولة به الان هو الاولى. المشغول به الإنسان إيه؟ الأولى. والعلم كما يقولون بالأطارة مش بالشكارة. خلاص؟ كان شيخنا يقولنا كده، العلم بالإيه؟ بالأطارة. يعني إيه؟ العلم ده مسألة التعلم، دي مسألة بطيئة ما بتجيش ما بين يوم وليلة. تبدأ كل يوم هتعلم كلمة، كل يوم هعرف معلومة، كل يوم هعرف حاجة، كل يوم هفهم حاجة. مع مرور الأيام تبدأ الإيه؟ يتراكم. ده يبقى لدي كده مقدار من العلم ومقدار من الايه؟ من المعرفة. لكن انا عايز اتعلم كل شيء في وقت واحد، مش هتعلم اي حاجة. مش هتعلم ايه؟ اي حاجة. خلاص؟ فناخد واحدة واحدة كده. وربنا يعينكم ان شاء الله. والله المستعان. عن ابي رقية تميم بن اوس الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، معنى كلمة النصيحة كما يقول الخطابي هي كلمة جامعة. كلمة ايه؟ جامعة. معناها حيازة الحظ للمنصوح له. يعني انا لما اجي كده ايه هانصح فلان او هقول لفلان نصيحة، إن أنا كده بقى أريد أن أحوز له الحظ، أن أصفي له أو أستخلص له الأفضل أو الأنسب أو الأنفع. ده معنى الإيه؟ النصيحة. لك تجيب واحد كده وتقول له: خد بالك من الحاجة الفلانية ديت واعمل الحاجة كده. يبقى أنت كده أردت له إيه؟ حيازة الخير، وأردت له الكمال، وأردت له أن يتوقع مواطن الإيه؟ الخسارة أو مواطن الإيه؟ الغبن. ده معنى كلمة الإيه؟ النصيحة. خلاص. فيقول لك النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الخير المنصوح له. طيب الدين النصيحة، يعني قوام هذا الدين ومداره على الايه؟ النصيحة. طيب النصيحة لمن؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال النصيحة أول حاجة لله. طيب كيف تكون النصيحة لله سبحانه وتعالى؟ تكون بالإيمان به وبتنزيهه سبحانه وتعالى عن النقائص وتقديسه ونسبة الكمال إليه سبحانه وتعالى، والقيام بطاعته واجتناب معاصيه ومحبة أوليائه، كل ده معنى النصيحة لله سبحانه وتعالى. وهذه في الحقيقة أمور كلها نفعها ومردها إلى مين؟ إلى الشخص نفسه، لأن الله تبارك وتعالى غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الإيه؟ هو الغني الحميد، يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يبقى هذه الأمور مردها كلها إلى الإيه؟ إلى النفس. طيب هذه النصيحة لله سبحانه وتعالى. طب النصيحة لكتابه، كتابه هو القرآن الكريم، إن الإنسان يؤمن أن هذا كلام الله تبارك وتعالى المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يمكن لأحد من المخلوقين أن يأتي بكلام مشابه له أو مقارب له، وأن يعمل الإنسان على تفهم هذا الكلام هو القرآن الكريم، والعمل بأحكامه وإحلال حرامه وإحلال حلاله وتحريم حرامه. هو ده معنى النصيحة لكتاب الله تعالى وتلاوته حق تلاوته، ده كل ده من النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان يتفهم ما جاء فيه من مواعظ ومن حكم ومن أمثال وما جاء فيه من قصص وما اشتمل عليه من عبر وعظات، كل هذا من النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. ونحن النهاردة يعني مقصرين في حق كتاب الله تبارك وتعالى. الإنسان ينبغي أن يكون بينه وبين القرآن صلة ورد حتى ولو مقدار قليل، يتدبر بعض معاني الآيات، يقرأ في تفسير مبسط وسهل كده بعض ما يغمض أو ما لا يستطيع فهمه من المعاني، بحيث الإنسان يبقى بينه وبين كتاب الله تبارك وتعالى شيء من الإيه؟ من الصلة، وشيء من الإيه؟ من الخلطة، حتى نكون من أهل الإيه؟ من أهل القرآن الذين هم أهل الله وإيه؟ وخاصته، أو الذين هم أهل الله وخاصته. يبقى قال النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تكون بتصديقه والإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والإذعان والتسليم لقوله صلى الله عليه وسلم، وطاعته في كل ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على نشر هديه بين الناس ونصرة سنته صلى الله عليه وسلم، ومدارسة حديثه أو كلامه صلى الله عليه وسلم، وفهم كلامه صلى الله عليه وسلم. يبدا من النصيحة لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والتأدب والتلطف، حال التعلم لكلامه أو للحديث الشريف. وكذلك من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة آل بيته وإكرامهم والتعرف على سيرهم، ده طبعا بعد التعرف على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله وخصائصه صلى الله عليه وسلم. ده من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان يفعل هذه الإيه؟ الأمور. يبقى هذه النصيحة لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك النصيحة لإيه؟ لأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين اللي هم حكام المسلمين، هم إيه؟ حكام المسلمين. طب النصيحة للحاكم هتكون ازاي؟ قال لك النصيحة للحاكم تكون بطاعته. طبعا الطاعة هنا في غير معصية، الطاعة في غير ايه؟ معصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. خلاص، بطاعة الحاكم خلاص، وعدم عصيان أوامره ما دام إن هو لا يأمر بمعصية. وكذلك من النصيحة له إن احنا نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر ونبين له ما غمض عليه من الحلال أو الحرام. خلاص، والإمام النووي له كلام في غاية النفاسة، نحن بحاجة إلى أن نقرأه لاحتياجنا إليه. يقول: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه. إذا كان الحاكم أو ولي الأمر خلاص يدعو الناس إلى الحق أو إلى خير أو إلى بر أو إلى ما فيه منفعة للعباد والبلاد، يبقى يجب علينا إيه؟ معاونته في ذلك وطاعته في ذلك، وأمرهم به ونهيهم وتذكيرهم برفق، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتأليف قلوب المسلمين لطاعتهم. قال الخطابي: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم. يعني من النصيحة للحاكم أن أنت لا تبالغ في الثناء الكاذب عليه، لأن هذا مفسد للحاكم، وهذا ينم عن وجود بطانة الإيه؟ السوء، اللي هو بقى سخافة بقى شخبطة سعادتك، تخطيط لمستقبل أولادنا وطويل العمر طول عمره وزهزه عصر ونصور على من يعاديه، والكلام ده كل هذا مما يطغي الحاكم أو المسؤول. خلاص، وهذا لا يجوز. لكن إذا كان الثناء بحق، يعني أنت أظهرت فعلا حسنا قام به أو بينت محاسنه التي هي موجودة فيه، فهذا ليس من الثناء الكاذب. لكن ما يبقاش هو من أجهل خلق الله وتجعله في مصاف في الحكماء والعلماء، ويكون هو من أبغض خلق الله إليه وتجعله في مصاف في الأولياء. خلاص، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح، وده مهم جدا. بدل ما الناس بتقعد تتسخط على حكامها، خلاص يدعو لهم بالهداية ويدعو لهم بصلاح الحال، إن ربنا يرزقهم البطانة الإيه؟ الصالحة، لأن في صلاح حالهم صلاح إيه؟ حال الأمة وصلاح حال المجتمع، لأن الله تبارك وتعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني ولي الأمر أو الحاكم أو القائد أو المسؤول في أي موقع من المواقع، إذا كان إنسانا صالحا فصلاح هذا سيترتب عليه صلاح حال كثيرين، وإذا كان فاسدا سيترتب عليه فساد إيه؟ الكثير. ولذلك إيه؟ أمرنا نحن ندعو لهم بالإيه؟ بالصلاح، أن ربنا يصلح حالهم ويأخذ بإيديهم، وأن ربنا يجنبهم الإيه؟ ما يسخطه، أو أن ربنا يجنبهم مواطن السخط والعياذ بالله. قال ابن بطال رحمه الله تعالى في هذا الحديث: دليل على أن النصيحة تسمى دينا وإسلاما، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. قال: والنصيحة فرض يجزئ فيه من قام به ويسقط عن الباقين. يعني النصيحة مش هتبقى واجبة على عموم الأفراد، وإنما إذا قامت مجموعة أو قام عدد بالنصح والإرشاد والتوجيه بدأ يسقط الإيه؟ الطلب عن الإيه؟ عن الباقين. قال: والنصيحة واجبة على قدر الطاقة، إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه. فإن خشي أذن فهو في ساعة والله تعالى أعلم. يبقى النصيحة تكون واجبة على قدر الإيه؟ على قدر الطاقة، خلاص؟ على قدر طاقة الإنسان. إذا علم الناصح إن هو يقبل إيه؟ نصحه ويسمع له، طب هو عارف أساسا إن هم مش هيدخلوا ولا حد هيقول له نهارك أبيض ولن يلتفت إلى كلامه، خلاص يبقى نصيحتك هذه لا فائدة إيه؟ لا فائدة منها. ويشترط كذلك إن هو يأمن على نفسه الإيه؟ المكروه والسوء. لكن كان عارف إذا نصح إن هو خلاص هينادي على السياف وينادي على السجان، خلاص يبقى خلاص إذا لم يأمن على نفسه المكروه والسوء فهو في ساعة، بمعنى أنه لا يجب عليه ذلك، خلاص، بمعنى أن تقاعسه لا يترتب عليه إثم. طيب إذا وجد في نفسه القدرة والشجاعة على أن يجهر بهذا في وجه هذا الحاكم، خلاص يبقى هذا موطن وهذه مرتبة أعلى وهذه منزلة إيه؟ أعلى، وهي كلمة حق عند سلطان إيه؟ جائر. يبقى معنى هذا الحديث أن قوام هذا الدين على الإيه؟ على النصيحة. والنصيحة هنا أنك تبذل الجهد والوسع والطاقة في أن يصل الخير إلى غيرك، وأن تنزل الآخرين أو أن تنزل الناس منزلة نفسك. ولذلك النصيحة لأئمة المسلمين وإيه؟ وعامتهم، عامة المسلمين، تنصحهم بإيه؟ أن تحب لهم الخير وتبين لكل واحد الإيه؟ الخير، وأن تحب لأخيك ما تحب إيه؟ لنفسك، خلاص، مش تخبي عنهم وتخلط عليهم وتدلس عليهم، لا، لأن تنزل الغير منزلة النفس، وأن تنصحه يعني تطلب له من الخير ما تطلب لنفسك. ده معنى النصح لعامة الإيه؟ المسلمين. ما يمكن أن نستفيده من هذا الحديث؟ مفيش حاجة خالص. ما يمكن أن نستفيده من هذا الحديث؟ تفضلي. حب الخير للآخرين. إيه كمان؟ النصيحة واجبة على كل مسلم. تمام، ضيفت عليك. إيه كمان؟ إيه كمان؟ تلخيص شديد للدين. هو دين النصيحة هذا إجمال يعني أو نسميه إيه؟ نعم، هذا إجمال لخصال الخير في هذا الدين. تمام، إيه كمان؟ ممكن نقول ان ده برضه يعني تكرار للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، هذا نوع من هذا، يعني هذا يندرج تحت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كويس. تفضل. يعني هو هنا لما قال النبي عليه الصلاه والسلام قل له لمن، هو قال لله ولكتابي ولرسولي ولائمه المسلمين. انا فاهم لائمه المسلمين ان هو هيوجه اليهم وعامتهم الرابع والخامس، هنا هيوجه إليه، توجه إليه نصيحة. طب لله ولكتابه ولرسوله، هل ده هتوجه إليه نصيحة؟ لا، ما احنا قلنا، لا ما احنا قلنا، ما احنا انت لو حضرت معنا، لو انت مركز معنا في بداية الكلام، لما قلنا النصيحة لله معناها ايه؟ معناها الإيمان به ونسبة الكمال إليه وتنزيهه عن كل النقائص وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه، هذا هو النصيحة. وقلنا أن هذا مرده إلى النفس أو إلى الشخص نفسه، لأن الله غني عن الخلق، وكذلك فيما يتعلق بكتاب الله وفيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظ النصيحة ولا دي عبادة؟ يعني دي اسمها عبادة هنا ولا ما؟ أصل كلمة النصيحة معناها الإنسان يستخلص الخير من الأمور التي تشوبها الشوائب، ده معنى كلمة النصيحة، أو حيازة الخير، ده معنى هذه الإيه؟ الكلمة. هو هنا كان نقول في الأول وجهها لنفسك أنت واستخلصها من الإيمان بربنا وبين رسوله بالكتاب، وبعد كده بقى تعدى الغيرة بقى اطلع على بره. تمام، ضيفت عليك. إيه كمان؟ عايزين تناموا؟ طب عايزين تعشوا؟ طب عايزين تروحوا؟ عايزين نتغدى الأول. خلاص. لما الغدا كده فات محله. فات زمانه خلاص. طيب ناخد كمان حديث. طيب الموافق ان احنا ناخد كمان حديث، تفضل برفع يد. طيب خلاص، الضعيف وامير الركب، نكتفي بهذا المقدار، وان شاء الله نستأنف المحاضرة القادمة. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحاول إن شاء الله نحن يعني نجتهد في حفظ هذه الأحاديث وفي عمل تكليفات، وإن احنا نجهز أو نحضر تراجم رواة الأحاديث للأحاديث القادمة إن شاء الله. ماشي يا مشايخ، وجزاكم الله خيرا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.